أحسن الله إليكم. كذلك أم نور تقول: هل القول بعدم ترخص المسافر برخص السفر إلا بعد مغادرة بنيان البلدة التي يستوطنها هو قول الجمهور؟ الله هو الظاهر والجمهور، لأنه ما ما ما دام في البلد ما شرع في السفر، ما صار مسافر. نعم. وتسأل كذلك يعني هل قول الجمهور أنه يجوز أن يجمع صلاة العصر تقديما؟ وهل قول الجمهور أنه يجوز أن يجمع صلاة العصر تقديما مع الظهر في وقت الظهر بلا قصر، أو العشاء مع المغرب تقديما بلا قصر قبل السفر ومغادرة البلد؟ لا لا، ما هو قول الجمهور، لا يجمع ما دام أنه لم يسافر فلا يجمع. نعم، ما دام الجمع موجبه السفر وهو لم يسافر فلا يجمع إلا بعد ما يخرج، فالجمع يعني مصاحب للقصد. هي كأنها أحسن الله إليكم تشير إلى فتوى سابقة أفتيتم كأنها تشير إلى فتوى سابقة أفتيتم من اضطر، يعني إذا كانت سافرت فلن تدرك الوقت إلا إذا خرج، فأفتيتم عن تجمع. أظن مر على أنه يتعذر عليها. نعم، يتعذر عليه أن يصلي العصر. نعم.